ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإثبات تقريب القلوب والأبصار. ولذلك كان أكثر ما يقسم صلى الله عليه وسلم لا مقلب القلوب، وكان يكثر ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فنقلبهم في الضلال مرة بعد مرة، ونذروا ما يتركهم في طغيانهم يعمهون. والعمه هو عدم رؤية بصيرة القلب، كما أن العمى هو عدم رؤية البصر بالعين. فيكونون في الظلام يسيرون يتخبطون ولا يهتدون إلى ما كان عليه النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. وهذا عام في كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مشركا أو كافرا، أو كان محدثا أو مبتدعا. فهذا يتركه الله رب العالمين في طغيانه، في شركه، في بدعته، على عمله يضل ولا يهتدي. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، أي تحدثهم بالحق الحقيقي، وتقول لهم إن الحق فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما أنتم عليه ضلال مبين، وأنه هلك. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يحدثونهم بذلك، وكلمهم الموتى يخرجون من قبورهم بأكفانهم يحدثونهم أن الحق فيما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي حتى من الوحوش في البرية تأتيهم من قبل من أمام، تحدثهم بما كان عليه رسول الله وبالهدى والنور الذي جاء به، وأن السبل إلى الجنة مغلقة إلا من ورائه صلى الله عليه وسلم. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. الذين اشترطوا عنادا ومخاصمة وجدالا شروطا على ربهم في إيمانهم، ورد ما جاء به نبيهم، وأوقفوا ذلك على أن يقتنعوا هم، فقلب الله أفئدتهم وأبصارهم، وبين أنه لو كلمتهم الملائكة وكلمهم الموت وحشر عليهم كل شيء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي أصابع العباد بين يديه جل وعلا. فعليهم حينئذ أن يدعوا له، وأن يخضعوا له، وأن يسألوه جل وعلا الإيمان، مدعين لنبيه صلى الله عليه وسلم، آخذين بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا جل وعلا مسديا لنبيه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك أي ومثل هذا الجعل الذي جعلناه لك ولأمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الأعداء من إنس ومن جن، لك ولأمتك جعلنا للذين من قبلك من الرسل والأنبياء ولأممهم، فكان شياطين الإنس والجن يعادونهم وكانوا يقاتلونهم وفعلوا بهم ما فعلوا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإن يكذبوك فقد تنصر أمتك أيضا فيما يرونه من بعدك من مخاصمات ومخالفات وقتال شديد من أهل الكفر ومن أهل البدع والإحداث، فإنه وكذلك جعلنا لكل نبي ولأتباع النبي أيضا عدوا أي أعداء، فالعدو اسم للجمع وللمفرد، أي جعلنا أعداء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، والوحي والإيحاء والإعلام في خفاء، يقابل بعضهم بعضا فيتفقون على إخبار المسلمين وعلى بث المحدثات والبدع فيما بينهم وعلى نشر الفاحشة فيما بينهم وعلى بث الفرقة فيما بينهم، يجلسون في الخفاء يوحي بعضهم إلى بعض بذلك بإضلال هذه الأمة عداء للنبي ولأمته صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بزخرف القول لتزيينه وتحسينه، كما قال عكرمة ومجاهد: زخرف القول تزيين القول الباطل حتى يظهر للناس حسنا. في كثير من أهل البدع سواء على الشاشات أو على المنابر يزينون الكلام ليضل الناس عن سواء السبيل، سواء كانوا من الخوارج أو من الروافض أو من الجهمية أو من العلمانيين أو من غيرهم، وهي رؤوس البدع في كل زمان وفي كل مكان ولهم أتباع دائما. فاصبر واحتسب ذلك عند الله عز وجل، فحذرنا الله رب العالمين منه وحذرنا الاستماع إليه، وذلك أتى في سورة الفرقان أيضا: ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فكان الشيطان من الإنس ومن الجن للإنسان خذولا يخذله حينئذ، وكان الرب يقول له إني جار لك، وأما اليوم فيذهب ويتركه لعذاب الله رب العالمين. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجرا بالقول وبالعمل وبالذكر، وهجرا بالتحكيم، وهجرا للسنة التي أمر القرآن باتباعها والأخذ بها. ثم قال: وكذلك أيها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، ينصرك ويهدي أمتك إلى الحق طالما استمسكوا بغزك وما أنت عليه، فالله عز وجل ينصرهم. فبين الله رب العالمين أن من الإنس شياطين يضلون الناس عن سواء السبيل ويحلفونهم عما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، هل تعوذت بالله من شياطين الإنس والجن؟ قال: فقلت يا رسول الله، أو للإنس شياطين أو من الإنس شياطين؟ قال: نعم، شر من شياطين الجن. وفي رواية قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال الإمام ابن كثير: والحديث يتقوى بمجموع طرقه، فهو حسن لغيره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الإنس شياطين، وأنهم شر، أي في إضلالهم من شياطين الجن أبناء إبليس لعنه الله، وأمر صاحبه أبا ذر أن يستعيذ بالله من شياطين الإنس والجن. توبتك ان تستعيد بالله جل وعلا من شياطين الانس والجن. اعوذ بالله من شياطين الانس والجن. ومعلوم ان المستعيد من اولئك يبتعد عنه ولا يستمع اليه ولا يجالسه ولا ينشر اقواله ولا يسعى بنشر هذه المقالات الكاسده الفاسده بين المسلمين فيكون سببا في اضلال اخوانه من المسلمين. فاستعيذوا بالله جل وعلا من شياطين الانس والجن. وذلك ان الشيطان هو كل متمرد عادي من اي شيء كان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلب الاسود شيطان، اي انه متمرد عادي. فكذلك شياطين الانس والجن. فحذرناهم رسول الله وحذرناهم قبل ربنا جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سيكون في امتي كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اناسا سيكون يحدثونك بامور لم تسمعها من قبل، فكان عليك الا تستمع وان تبتعد اذ سمعت كلاما منكرا شابا لم تسمعه من قبل لا انت ولا ابوك. قال: فاياهم واياهم، اي فاحذروهم، فاحذروهم واحذروا اقوالهم. وهذا وغيره فيه رد على من يقول ان الاصل هو الخطا لا المخطئ، وان الاصل هو الجرح لا المجرح. فالرسول يقول: اياكم واياهم، ولم يقل اياكم وبدعهم وخطا، وانما قال: فاياكم واياهم. ولما قرا قوله تعالى: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي معظمه، وأخر متشابهات ابتلاء من الله رب العالمين، فأما الذين في قلوبهم زيغ ومرض من نفاق وبدعة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يفتنون الناس وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بمحكمه وبمتشابهه كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم بذواتهم وبصفاتهم وبأقوالهم وبأفعالهم، ولا تجالسوه ولا تستمعوا إليه. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال جل ذكره: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كثير من الناس يسمع الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله وبالقرآن وبالسنة ويستمع، والبعض يتحدث بأنه يريد أن يطلع على ما يقول ذاك المأثور أو هذا الكذاب الضار، فيقع ذلك في قلبه فيضل فيزيغ. ويكفي أنه عصى الله وعصى رسوله، فلا تستمعوا إلى أولئك. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، فما يحدث على شاشات التلفاز وعلى أو ما في معناه. فالجلوس مستمعا إلى مذياع أو تلفاز ونحو قعود معه ونسب لما هو عليه كما هو معلوم. قال لكم إذا مثلهم، فمن فعل ذلك كان مثل الذي يتكلم بالكفر، وكان مثل الذي يتكلم بالبدعة والمحدثة، وكان مثل الذي يتكلم بالضلال. ثم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، حتى إن السلف رضوان الله عليهم لشدة أمرهم بذلك وحرصهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتوالون في شيء ولو كان في ظاهر النظر بسيطا أو يسيرا. فابن عمر رضوان الله عليه لما قال أخبر رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ولده والله لنمنعهن إنهن ليتخذنه دولا، أي خداعا ليخرجن من البيوت إلى خارجها. فقال لا حدثتك حتى أموت، واشتد عليه وانتهره ولم يحدثه حتى مات وهو ولده. وكذلك ابن مغفل رضي الله عنه لما مر بدعم له وهو يقذف أن يضع حصاة بين أصبعيه فيفعل بها هكذا، أي فيرميها، فقال له لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخد، وقال إنه لا ينكر عدوا ولا يصيد صيدا، يعني أنه لا نفع فيه، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. فمر به مرة أخرى فوجده يقذف فلم يكلمه وقاطعه هجرا له لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه أمورا عملية ربما يظنها البعض أمورا يسيرة، فكيف بالمخالفين في المعتقد من خوارج ومن روافض ومن علمانيين وجهمية ومعتزلة وأشاعرة وغير ذلك، وهؤلاء المخالفون في صلب الدين ويعطلون صفات رب العالمين سبحان الله، يعطلون صفات الله رب العالمين ويفعلون في سنة سيد المرسلين ويسبون السلف الصالحين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك يستمع إليهم أو يجلس إليهم سئل الإمام أحمد عن السلام عليه ابتلأ أو رد السلام عنه فقال لا أراه، فمن فعل فهو يحبه أي يحب المبتلى. فقيل وكيف يا إمام؟ قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أدلكم على شيء من إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالذي يفشي السلام مع أهل البدع من المحدثين من أهل الجماعات أجمعين ولا يستثني منهم أحدا صغيرا كان أو كبيرا، ولا تستعظم ذلك، فإنه مخالف لنبيك إن كنت تزعم حبه صلى الله عليه وسلم. فإذا أفشيت السلام عليه كنت محبا له، والمحب لمبغض النبي صلى الله عليه وسلم مبغض له ومبغض لسنته. والمثال قريب، عدو أبيك ماذا تصنع به؟ ومبغض ابنك ماذا تفعل معه؟ فنبيك صلى الله عليه وسلم أعظم وأشرف صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام إسحاق عن السلام على أهل البدع والإحداث فقال لا أراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأراه جنود مجددة ما تعرف منها اختلف وما تنافر منها اختلف، أي أنك إن وجدته وآلفته وجالسته وسلمت عليه كنت مثله، كقوله تعالى إنكم إذا مثلهم إلى آخر ما جاء في الكتاب والسنة وعن سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وكله عام في أهل البدع من الخوارج في القديم وفي الحديث الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأعراضهم. والخوارج مصطلح له معنيان، خاص الذين يكفرون المسلمين ويقتلونهم، وعام في الذين يخرجون عن الشريعة وعن الملة وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم أيما كان، فيشمل الجماعات والفرق في القديم وفي الحديث، ويشمل المعتزلة وإن كان لهم أتباع لهذا، ويشمل الأشعر وأتباعهم الآن، والماتريدي وأتباعهم الآن، والخوارج وأتباعهم الآن، كما ترى من إخوان ومن داعش والقائد والنصرة، ويشمل الروافض سواء كان في إيران أو في لبنان أو الحوثيين في اليمن، حفظها الله ونصر أهل السنة عليهم، وجعل كيد أعداء السنة في نحورهم، وجعل تدبيرهم تدبيرهم، وجعل الدائرة عليهم. ونسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب أهل السنة، وأن يجتمعوا على ما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن التابعين لهم بإحسان، وهم الفرقة النادية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، مجملهم في الإيمان بالأصول الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويضاف إلى هذه الأصول الستة الأمور التي خالف فيها أهل البدع، التي خالف فيها أهل البدع كأصل الصحابة رضوان الله عليهم، من تفضيلهم على الناس أجمعين سوى الأنبياء، وأنهم جميعا عدول أتقياء، والسكوت عما شجر بينهم، ولا يقول ذكرهم إلا بالحسن الجميل. وكذلك في مبحث الإيمان من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، وأنه لا يصح إيمان إلا بعمل، ولا يصح قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول. فلا بد مع قولك لا إله إلا الله من عمل، من صلاة، من صيام، من بر، من صدقة، إحسان إلى غير ذلك، إلى آخر ما جاء في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو لا يخرج في مجمله عن هذه الأصول. فأما الإيمان بالله جل وعلا فيؤمنون بكل ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يردون شيئا من ذلك ولا يحدثونه. فإذا أخبر أنه في السماء آمنوا أنه في السماء، وإذا أخبر أنه على العرش استوى أخبروا أنه على العرش استوى، وإذا أخبر بشيء من صفاته أي مكان من سمع من بصر من وجه من عينين من الصفات كلها التي جاءت في الكتاب والسنة أجروها على ظاهرها مع اعتقاد أنها على الوجه اللائق به جل وعلا، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيصفون ربهم بما وصف به نفسه، ويمحون عنه ما نفاه عن نفسه، ويتوقفون فيما على ذلك، فيقولون بالكتاب والسنة، فكانوا هم الناجون. وأما من خالفهم في القديم والحديث فإنهم يعطلون الرب جل وعلا عن صفاته، فيقولون ليس في السماء، وبعضهم يقول في كل مكان، وبعضهم يقول لا خارج العالم ولا داخله، وهذا هراء، فأين يكون؟ والذين يقولون في كل مكان، أفي الحشوش وفي أماكن النجاسات، فكيف يكون في كل مكان؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، كقوله تعالى أمنتم من في السماء؟ وقال إليه يصعد الكلم الطيب، فقال إنا أنزلناه، من أين ينزل الكتاب؟ من عنده جل وعلا. فقال في سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى، استوى يليق بجلاله وكماله. فيأتي من يقول الآن وقبل الآن إنه غير مستوى على عرشه، ويستمع الناس له ويقول أنه ليس فوق السماء، ويستمع الناس له ويضلون عن سواء الصراط وعن القرآن الذي بين أيديهم وعن صحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يجتنبوا شياطين الإنس والجن، وكذلك يؤمنون بما جاء عن الملائكة ولا ينكرون ذلك، ولا ينكرون الجن أيضا لأنها صفاتها ثابتة في الكتاب وفي السنة، فمن رد ذلك رد الكتاب والسنة، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف يكون ذلك؟ لرجل يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ثم يستمع لأناس ينكرون الملائكة وينكرون الجن التي أخبر الله رب العالمين أنه خلقهم من ماء من النار، فأين هذا الأصل الأصيل؟ يؤمن به العقل ويستمسك به ولا يستمع لمنكره. وكذلك الإيمان بالكتب وأن آخرها هو القرآن، وأنه محفوظ، محفوظ بنفسه ومحفوظ في تبيينه أي السنة. فالقرآن مبين ومبينه السنة. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون للذكر، والذكر نوعان القرآن والسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، أنزلنا إليك السنة لتبين القرآن، فالله يحفظ القرآن والسنة، فمن طعن في أحدهما طعن في دين الإسلام، وكذب الله رب العالمين، وكذب رسوله، وكذب الصحابة والسلف الصالحين، فكيف يستمع له؟ كيف يستمع لرجل ينكر ما في كتاب الله؟ حتى قال قائلهم انه ليس بيننا وبين الروافض كبير خلاف، وانما الخلاف معهم انهم يقولون ان القران الذي بين ايدينا ينقص بعض الشيء. هذا راي كبير عند الاخوان ويوسف القرضاوي فرض الله لسانه، يقول انه لا فرق بيننا وبين الروافض الذين يسبون الله ويسبون رسوله ويسبون ويردون القرآن ويزعمون تحريفه، يقول خلاف يسير، يزعمون أن القرآن فيه نقص، مع أن الطفل الصغير في الكتاب يعلم أن إنكار شكلة في كتاب الله، حرف في كتاب الله، كفر بالله العظيم. فهذا رجل يستمع إليه، وله جماعة تسمع، يكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يغضب الناس انتم كل ما فيه وهو يتكلم في اصل الدين. فان الايمان الذي استمكن من القلب فيدافع عن الضواب الذين يقتلون اهل السنه، وكذلك يدافعون عن الخوارج الذين يستبيحون دماء اهل السنه. فاين الغيره على كتاب الله وعلى جناب المله وعلى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك الايمان بالرسل وان اي طاعه من فيهم كفر بالله جل وعلا، اي تنقص لواحد منهم كفر بالله العظيم. يستمع الناس الان للذي يسب الله ويسب رسوله ويسب دين الإسلام، بل ويزعم أن تناقص النبي ليس فيه شيء. كهذا البحيري نسبة إلى بحيرة الشيطان، وهو أشد شيطنة من شياطين الإنس، يأتي بالكفريات صراحة ويستمع إليه الناس. وإذا قلت للشاب لا تستمع إليه يقول لك أحب الاستطلاع، ثم يضل عن سواء الصراط. قال تعالى: إنكم إذا مثلهم تسمع سب الله رب العالمين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. لو سب أباك ما احتملت أن يقع ذلك على إحدى أذنيك لا على كلتيهما، كيف بنبيك صلى الله عليه وسلم؟ فتنتشر هذه الأمور، فأين أصل الإيمان برسله؟ وأن سيدهم وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالهدى وببينات، وأن النور فيما جاء به، والنجاة فيما جاء به، وكل من خالفه فهو عدو لنا، عدو شياطين الإنس والجن، أيا ما يكون، وأيا ما كان، إن كنت حقا حبا لدينك ولربك ولنبيك صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر وبكل ما فيه. منذ خروج الروح من البدن نؤمن بخروجها، ونؤمن أن ملك الموت يقبضها، وأن له أعوانا من الجن يقتلونها، فإن كانت طيبة فتحت لها أبواب السماء إلى عليين، فإن كانت الأخرى والعياذ بالله فلا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، فترد إلى الأرض فتكتب في سجين. سأل الله رب العالمين ألا يجعلنا منهم. فنؤمن بذلك كما قال رسول الله، ونؤمن بنعيم القبر وبعذابه، وأن النعيم للمتقين، إن الأبرار لفي نعيم، وأن الجحيم للضالين المضلين، وإن الفجار لفي جحيم. وذلك يكون في البرزخ وفي الآخرة، كما أخبر ربنا جل وعلا عن آل فرعون يعرضون عليها على النار هدوءا وعشيا، ثم بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر أن ثمة عذاب قبل عذاب الآخرة، وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال عليهم: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عذاب القبر حق. وقال: إنكم ستفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. ومر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستدرك لا يستنزل من بوله، كما قال رسول الله: أصل قصير ينكر عيان جهارا على المسلمين، ويستمعون إليه فيفتن من يفتن عن دينه من شياطين الإنس والجن. ونؤمن بالحوض حوض نبينا، وأن مسيرته بعرضه شهر وبطوله شهر، وماؤه أصفى من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه كعدد نجوم السماء. وهو الذي أعطاه الله رب العالمين لرسوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. عند مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان بين ظهراني أصحابه، إذ أغشي قال أنزل علي السلام بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال والكوثر حوض أعطاني ربي ثم وصفه على الوصف السابق ذكره فنؤمن به وأن الشاردين منه لا يظمأون بعده أبدا. والحاصل من عدم ظنهم بعده أبدا أنهم يدخلون الجنة ولا يرجون النار. أسأل الله أن لا نجد النار أن نشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فآمنا وصدقنا وأخبر بالصراط وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر وأنه ضحض مزلة وأنه يمر عليه أناس كالبرق وكأداويل الخير ويمر عليه من يسعى ويمر عليه من يزحف فمخدوس مكرس أو ناج مسلم. نسأل الله النجاة والسلام نؤمن بذلك. والآن وقبل الآن ينكر كل ذلك ويستمع إليه الناس في الإذاعات وعلى الشاشات وعلى الجرائد فأين أنتم مما قاله نبيه ومما جاء عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أنه ليس بعد ذلك إلا جنة أو نار. فأما المتقون فمثواهم الجنة وأما الفاجرون والمشركون والكافرون من كل ملة سوى ملة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم في النار خالدين فيها أبدا. ونؤمن أن أهل الجنة يرون ربهم عيان كما يرون الشمس صحوا لا سحاب دونها وكما يرون القمر ليلة البدر كما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى عن الأرائك ينظرون أي إلى ربهم وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي إلى ربها تنظر بأعينها نعيما هو ألذ نعمة في الجنة. ولذلك لما يدخلون الجنة يقول الرب جل وعلا هل تريدون شيئا فيقولون يا رب وأي شيء وقد أدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا وأنيتنا من النار فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فليس بينهم وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف نداء الكبرياء عن وجهه فيرونه جل وعلا. وهي أعظم نعمة وأعظم منة من الله وما عاش من عاش من العباد إلا ابتغاء وجهه ليرونه في الآخرة جل وعلا. فنؤمن بذلك ونؤمن بالقضاء والقدر وأن الله هو القادر المقتدر القدير وأنه قدر كل شيء وهدى وأنه قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما كان ما كان ليكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. ويسمع من الناس أيضا على الإذاعات والشاشات أن الله عز وجل ما كان يريد هذا أفكان قهرا عنه أفكان قهرا عن الله جل وعلا. يستمع الناس لذلك ولا يرفضونه مع أن العجائز في البيوت من أمهاتنا يعلمون أن الله جل وعلا لا يكون شيء في كونه إلا بمشيئته وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنؤمن بذلك كله ونؤمن أنه جل وعلا علم كل شيء وأنه كتب في اللوح ما هو كان وأنه إذا شاء جل وعلا خلق كما جاء في الكتاب والسنة. ونؤمن أن الإيمان قول وعمل رسوله صلى الله عليه وسلم كثير. وكذلك نوقر الصحابة ونحبهم ونجلهم ونحيا على منهاجهم صلى الله عنه وصلى الله وسلم على معلمه وقائده صلى الله عليه وسلم، ونكرم من يكرمه ومن بالسوء يذكره. وللأسف يذكر الصحابة بالسوء ولا يعترض معترض، ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرك امرؤ ساكنا منه. وأما إن طعن في رئيس جماعته أو في مرشده أو قائده أو في شيخ يحترمه أو يبدله تقوم الدنيا ولا تقوم. وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا نواكي لهم، لا والله لا يكون ولن يكون، بل أعراضهم مصانة وجنابهم مصان محفوظ بإذن الله رب العالمين. وقد سبب لهم أهل السنة يزودون عن خياطهم وعن منهاجهم إلى أن يأتي أمر الله رب العالمين. فيا عباد الله استمسكوا بما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، وخذوا بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وإياكم من أهل البدع والإحداث من لدن الخوارج وأتباعهم في كل زمان ومكان، والروافض وأتباعهم في كل زمان ومكان، والجهمية وأتباعهم في كل زمان ومكان. لا تفتن نفسك بشياطين الإنس والجن، واتق الله ربك واهدر نفسك. يا من تجلس على الشبكة العنكبوتية على الإنس، اتق الله رب العالمين في نفسك. يا من تستمع إلى الإذاعات، اتق الله رب العالمين في نفسك. يا من تتطفل على الشاشات، اتق الله رب العالمين في نفسك. استمسكوا بفرج نبيكم فإنكم تموتون فتسألون فبماذا تجيبون. نسأل الله رب العالمين أن يتوفانا مسلمين وأن يبعثنا مسلمين بفضله ومنه وأكرم الأكرمين. اللهم